بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: الثاني أي من شروط صحة السلم. وقد سبق أن شروط السلم سبعة، وسبق الشرط الأول انضباط وصف السلم. ويذكر هنا كيف نعرف العين المسلم فيها، وذكر رحمه الله أربعة شروط لانتفاء الجهالة في السلم. فقال في ذكر تلك الشروط: الثاني أي من شروط صحة السلم توفر أربعة أمور. الأمر الأول ذكر الجنس، والمراد بالجنس ما كان تحته أنواع. فمثلا إذا أراد أن يسلم وقال: أريد أن أسلم معك في سيارة، السيارة هذه جنس. وكذلك لو قال: أريد أن أسلم معك في تمر، فالتمر هذا جنس، فالجنس ما كان تحته أنواع. والأمر الثاني مما ينضبط به الوصف، مما ينضبط به السلم، قال: ونوعه، أي بعد أن ذكر الجنس مثلا سيارة يذكر نوع السيارة. فمثلا يقول: نوع السيارة جمس. وعلى قول المصنف لا يصح السلم حتى يذكر الجنس والنوع، لكن لو ذكر النوع يكفي عن ذكر الجنس. فلو قال: أسلمت في جمس، يكفي حتى ولا يحتاج أن يقول سيارة، إذا عرف المراد بالجمس مثلا هي السيارة. والأمر الثالث مما تنتفي به الجهالة في بيان عين المسلم فيه، قال: وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. وكل وصف يعني ذكر كل وصف، مثل سيارة تقول حمراء، سيارة سوداء. فإذا كان اللون، فإذا كان الوصف كاللون يختلف به الثمن ظاهرا، يعني يختلف به اختلافا واضحا. فمثلا لو قلت: أسلمت معك في سيارة جمس لونها أصفر، فثمنها يختلف عن اللون الأسود مثلا أو الأبيض. وكذا الوصف يختلف فيما إذا كان يشترط فيها القوة والصلابة ونحو ذلك، مثل لو قلت: أنا أريد أن أشتري رفا للكتب. فلو قلت رفا عريضا يتحمل الكتب، يختلف وصفه لو قلت رفا ضعيفا لا يتحمل حمل الكتب عليه. فذكر رحمه الله هذه الجملة، وهي أن كل وصف في المسلم فيه يتغير به الثمن، فإنه يذكر في شروط السلم. لذلك قال وكل وصف يختلف فيه الثمن ظاهرا. والأمر الرابع مما يجب أن يذكر في المسلم فيه قال وحداثته أي كونه جديدا حديثا، وقدمه أي يذكر في المسلم فيه أنه قديم. مثال ذلك يقول أسلمت في سيارة جديدة لم يمضي عليها سوى سنة، أو يقول أسلمت في سيارة جمس مضى عليها 10 سنوات وهكذا. فالمراد أنه يذكر في المسلم فيه بما يزول عنه الجهالة. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يصح إطلاق وصف الحسن أو أشد الحسن أو أشد القبح في المسلم فيه، بل يجب أن يكون منضبطا. لذا قال ولا يصح الأردى، فمثلا لو قال شخص أنا أسلمت في تمر أردى نوع، فالقول المصنف لا يصح هذا السلم، لأنه ما من ردي إلا وفيه أردى منه، فلا ينضبط على قول المصنف رحمه الله هذا الوصف. وكذلك الأجود، فلو قلت أنا أسلفت معك في أجود نوع من التمر بعد سنة، فالقول المصنف رحمه الله لا يصح، لأنه ما من جيد لأنه ما من أجود إلا وفيه ما هو أجود منه أيضا. لذا قال بل جيد وردي، أي لو قال أسلمت في تمر جيد يصح، يعني جيد فيما هو في عرف الناس ومقبول فيه، وردي أي لو قال أسلمت في تمر ردي يصح، لأنه في عرف الناس أن هذا ردي. والقول الثاني أنه لو قال الأجود أو الأردى يصح في الأردى، وإلى هذا ذهب ابن قدام رحمه الله، لأنه قد يعرف في السوق ما هو أردى نوع فيه. ثم بعد ذلك لما ذكر وصف العين المسلم فيها كيف يكون وينضبط، ذكر بعد ذلك إذا وصفها ثم أتى وقت تسليم المسلم فيه، متى يلزمه أخذ المسلم فيه، فقال يتحقق الأخذ بأحد أمرين. الأمر الأول قال فإن جاء بما شرط، يعني حقق شروط المسلم فيه الجواب لزمه أخذه. فمثلا لو قال أسلفت في ساعة لونها كذا واسمها كذا آتي لك بها بعد تأتيني بها بعد 6 أشهر يلزمه أخذها. فلو امتنع من أسلم في تلك السلعة نقول ليس لك إلا ذلك فيلزم بأخذها، فلو طالب بإرجاع الثمن نقول ليس لك ذلك، لأن المسلم فيه تحققت فيه الشروط ولا يلزم البائع برد الثمن لو امتنع المشتري من أخذ المسلم فيه. والأمر الثاني يلزم أخذ المسلم فيه إذا جاء بأجود، لذلك قال أو أجود. فلو مثلا أسلم في تمر ردي فأتى له بتمر أجود منه ولو كان قبل محله، يعني قبل وقت حلوله، يعني ولو قبل أن يحل زمن السلم يلزمه أخذه بشرط ذكره في قوله ولا ضرر في أخذه. مثال ذلك لو شخص أسلم في أرز قال أشتري منك 50 صاع تحضرها لي بعد 6 أشهر وخذ هذا الثمن 1000 ريال، من نوع جيد درجة ثانية، فلو أتى بالأرز البائع بعد 3 أشهر وبنوع أجود منه لكن كان في وقت مطر وليس عند المشتري ما يحفظ ذلك الأرز، فلو امتنع المشتري من أخذ هذا الأرز نقول لك ذلك. فلو قال البائع أنا أتيت بأجود وقدمت الزمن له نقول نعم صحيح، لكن يتضرر بذلك المشتري فلا يلزم أخذه. أما إذا لم يكن فيه ضرر ويحدد ذلك أهل الخبرة مثل لو أسلم في 10 جوالات وأتى له بعد 6 أشهر وأتى له بتلك الجوالات بعد شهر وبأجود منها وليس عليه ضرر في قبضها نقول يلزمك أخذها أيها المشتري، لأنه أتى لك بما زاد على شروطك، لذا قال المصنف أو أجود ولو قبل محله ولا ضرر لزم أخذه. أمر الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صحبه أجمعين.